أو في الرسل أو في الكتب إن قبلها واستقر عليها فيها كفر وردة، وإن نابذها وفر منها فلا تضره شيئا سواء عند الممات أو قبل. نعم. من بنوا دينهم على خوارف وعلى رأسهم. من هم؟ من بنوا دينهم على خوارف العادات. نعم. وعلى رأسهم المصطفى. نعم. ما سمعت هذا؟ ما سمعت بهذا أن أكثر من يتبع الدجال الصوفية؟ أكثر من يتبع الدجال اليهود. يتبع الدجال 70,000 من يهود أصفهان في إيران. ويتبعه عالم يأتي لك كل مكان، كل مكان يمكن أن يدخله إلا مكانين هما مكة والمدينة. نعم. على كل حال ما نستطيع أن نجزم إلا عن معصوم، ولا أعلم هو جاء عن معصوم، لكن لعل هذا يريد أن ينفر من الصوفية ويقول إنهم أكثر أتباع الدجال، وأنا أقول هم دجالون. انتهى الوقت. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، هل يدل على إثبات عذاب القبر؟ وجه ذلك؟ ها؟ أحسنت، لأنه لو لم يكن ثابتا ما شرع الاستعاذة منه. طيب، عذاب القبر هل هو دائم مستمر أو منقطع؟ بالنسبة للكافرين فهو مستمر، للعصاة من المؤمنين قد يكون دائم لكن ليس كعذاب الكافر. ها؟ قد يكون دائم لكن ليس كعذاب الكافر. نعم. وقد يقطع. نعم، بارك الله فيك. ما هي أسباب الشبهات؟ نعم، قلة العلم وأسباب الشهوات، ضعف العزيمة. نعم، ضعف العزيمة، أن ما يكون عنده عزيمة قوية يدفع الشهوات. فتنة الممات. أحمد، فتنة الممات؟ لا غلط، لها معنى، ما هي في قولها لها معنى، أن الفتنة التي تكون عند الموت أن يحال بين الإنسان وبين حسن الخاتمة، أو الفتنة التي تكون عند القبر بعد الدفن. طيب، عند الموت قبل الموت وبعد. الفتنة التي تكون حال الاحتضار عند الموت، فإن الشيطان أحرص ما يكون على إغواء بني آدم في تلك الحال. والثاني أن تكون في القبر. ما هي فتنة القبر؟ ألا يجيب على ألا يحول بين القول الثابت في القبر. نعم نعم، سؤال الملكين، الميت عن ربه ودينه ونبيه. تمام، جيد. فتنة المسيح الدجال أليست من فتنة الممات خالد؟ من فتنة المحيا. نعم، هو من فتنة المحيا ولكن خص بالذكر لعظمها. طيب، الدجال، المسيح الدجال، لماذا سمي مسيحا؟ ها؟ طيب، لأنه يسيح في الأرض بسرعة. طيب، الدجال ما صيغتها؟ صيغة مثل المبالغة، مثل المبالغة. والدجل معناه؟ معناه الكذب الممور الذي يحسب مسامحه أنه حق. طيب، ما الفرق بين اللفظين كان يدعو في صلاته وقوله إذا تشهد أحدكم فليستعذ؟ نعم، أجب، ما الفرق بين قوله كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو في صلاته، واللفظ الثاني إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله؟ الفرق بينهما أن الثاني أمر والأول فعل. طيب، هذا واحد فرق. آخر، الثاني مخصص من الأول، الأول عام في صلاتي، وهذا بيّن موضع الصلاة. نعم، أن الثاني فيه بيان موضع هذا الدعاء، بارك الله فيك. ثم قال: وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه، وعن عبد الله بن عامر بن العاص